بسم الله اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. مش غريب. بص نعمل نوع حلال سنة من بحوش الصبح يا شيخ غريب. الاول قبل ما اروح الشيخ انت وصلت الظريف الصبح يا Thank you.